عهدا قطعناه هناك من الحرم، عهدا قطعناه هناك من الحرم، إن العهود عهودنا منذ القدم، وعلى الجهاد طريقنا نحو القمم، لا نرتضي القيعان في الجبل الأشم، وطريقنا نار وأشلاء ودم، لا نتقيه ولا نحيد ولا ندم، صوت المدافيع في الدجى أحلى نغم، ودم الشهيد على الطريق لنا علم، ودم الشهيد على الطريق لنا علم.